بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحده بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء بيننا كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لا يزيغ عن دينه إلا هالك. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم الذي يقربنا إلى الله عز وجل. يرزقنا علما نافعا، يرزقنا قلبا خاشعا، يرزقنا لسانا ذاكرا. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعل مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن كسرنا يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. هذه الأيام المباركة أيام نبحات من أحد من الله عز وجل، العشر من الحج القطاع ثلاثة الباقي قليل عن أفضل أيام العمر. جاي لك عشر أيام أفضل أيام عمرك، العمل الصالح فيه عند الله أفضل من أي عمل. فمن يغتنم هذه الغنيمة؟ من اللي يعد نفسه الغنيمة دي؟ من اللي يستعد للغنيمة دي؟ هي العشر من ذو الحجة. ولذلك كان علينا إننا نتعلم يعني بعد ما قلنا كده مناسك الحج، والمفروض نكون فهمنا مناسك الحج. الأخوات اللي يحبوا كلهم فهمت مناسك الحج يا بناتي ولا في حد لسه مش فاهم؟ دلوقتي الحين طب الناس اللي مش هيحبوا بقى يبقى نصيبهم ايه؟ هنحج هنا بقربهم ان شاء الله. يجعل ربي سبحانه وتعالى الحج، يجعل ربي الحج الذي بقلبك قد يبلغ المرء بقلبي ما لا يمر الا بيخطو الخطى. يمكن نسبق الحديد، يمكن نسبق واحنا في العشر العمل الصالح في الايام اللي جايه دي نسبق، لانه التسابق بالخطى لا مش بالخطى، التسابق بالقلوب، التسابق بما ربي وجد في القلوب وليس بالخطى. اذا من ربي عليك بان كتب لك الحج ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اذا لم يمن عليك بذلك الفضل فقد ترك لك فضلا كبيرا. هذه الايام العشر من الحج، واحنا بنتكلم في العشر من ذو الحجه، اول شيء بنتكلم فيه كيف نستقبل ايام العشر من ذو الحجه؟ ازاي نستقبل هذه الايام المباركه؟ اول حاجه كده بنستقبلها يعني انا بعد نفسي قبل ما تيجي اهو من الان. ايوه نعم من الان، بقى الباقي عنها من الزمن كم الباقي من الايام؟ كم؟ 13 ازاي 13 يوم. اول حاجه ازاي نستقبل ايام العشر من ذو الحجه؟ الان من الآن أول حاجة تتمم بها الصادقة. يعني اللي بتسأل الحجاب دي ترتدي الحجاب عشان تبقى توبتها بقى وتعاهد ربي إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لها بقى صفحة جديدة في التوبة. مهما اختلف معها المخالفون ما تقولش لا، ما تقولهاش أصل ما جاش حاجة في القرآن بين غطاء الشعر فقط. الآيات موجودة، اقرأي التفسير، اقرأي تفسير القرآن، كله يجب التفسير. سورة النور وسورة الأحزاب فيها أن المرأة لا بد أن تغتنم الحجاب. هذا مش تأخر، هذا مش ربعية أبدا، هذا لب، هذا دين، هذا ستر. إذا التوبة نصوح في كل ما يفعل الإنسان في معصيه، تكوني مفرطة، تكوني غفلة، يكون عمل قليل، ما بتأديش الصلوات في وقتها، بعض الناس ما بتصليش، أو بعض الناس بتأخر الصلاة عن وقتها، بعض الناس لو قامت بالصلاة لأن شيء مهم جدا الصلاة اللي هي، يبقى التوبة تقول يا رب تبت إليك يا رب وندمت على ما فعلت وعزمت ألا أعود على هذا التقصير. أن تكوني مقصرة في الطاعة، أي طاعة من الطاعة تكوني مقصرة في الطاعة، في ذكرك، في صلاتك، في صلة رحمك، في كل الأعمال التي تقربك من الله أنت مقصرة. تقولي والله أنا بتصل برحمي، أنت مقصرة تقولي يا فيها، والله أنا ما بزور والدي، والله أنا بكلم أمي، والله أنا بخصم أخويا، كل دي معاصي سائقة، وأنت عايدة كل دي معاصي مستحملها وبتنامي. الأول شيء توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة، التوبة الصادقة اللي هي فيها عزم، اللي هي مش تكلمي نفسك والشيطان يقعد يضحك عليك ويقول لك أنت بتعمل إيه؟ ما كل الناس بتعمل كده، هو أنت عملت إيه؟ ما كل الناس ماشية في الشارع عاملة كده زي ما أنت عاملة بالظبط. افهم يعني انت لو عملت كده هتبقى خلاص ولا الدين في امور لابد ان تضعيها امرا من ربي. اذا اولها فعلى المسلم ان يستخدم موازين الطاعات وعامه بالتوبه الصادقه والعزم الاكيد على الرجوع الى الله. ولذلك قيل ففي التوبه فنعم العبد في الدنيا وفي الاخره يقول ربي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني تخيل بقى لو انسان تاب مثلا من المعاصي كان بيعملها، كان بيغتاب، كان بينم، كان بيؤسي الظن في الناس، كان كل المعاصي ممكن تخطر على بالك، قلت يا ربي انا ربنا سبحانه وتعالى يفتح لي صفحه جديده في ذلك. لا افعل ذلك، فيش كلمه هتكلمها الا وانا راقب الله، ما فيش كلمه هتكلمها الا وانا اقول الكلمه دي تستحق اكلمها ولا لا، همسك لساني، هربط على لساني، هبتدي اقدم نفسي، هخطب وازم نفسي، هربطها، اتمها، هقدمها، بحس ان انت توبتك هتكون فعلا توبه نصوح، يعني الرجوع الى الله بحق. زي ما قلت لك في امور عباداتك انظري الى حاله امور عباداتك حتى تكون توبتك نصوح، لكن ما تقولش توبتي يا رب من الذنب على سبيل المثال، واحده على طول النهار كل وقتها قاعده عينيها تبحلق في معصيه الله عز وجل. طبعا فاهمين، فاهمين مفهوم يعني كلام يعني. وبعدين بعد كده تقولي يا رب في الايام العشر دول ان شاء الله بس كده بس خلاص يعني هبطل الاشياء دي، وبعد العشر هطلع اكمل بقيه الشغل بتاعي بتاعي او كذا. طب فين التوبه النصوح؟ فين التوبه الصادقه؟ التوبه النصوح والصادقه انك تعهد يا ربي لحياتك تطيري تطيري في ايه؟ اقلاع المعصيه. ايه؟ عدم الرجوع للمعصيه، عزم اقلاع، عزم انك ترجعي احسن مما بكثير مما كنتي، ان يظهر اثر التغيير عليكي، ان يظهر اثر الصلاح عليكي، انت مقبله على طاعه تتمنى ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك هذا الطاعه، بتقول يا ربي ولو انك ما كتبتليش الحج لكن يا ربي انا اتمنى انك تيجي اهل الحج ولا بيتي، يعني انت مرتاحه في بيتك ويبلغ المرء بالنيه ما له بالعمل، عملك الصالح واقبالك على الله وتوبتك النصوح وانت في بيتك بنيتك تبلغي ما قدره ربي لك، اذا يتوقف على نيتك الصادقه وعملك الصالح ولسانك، لأن الإنسان أكثر ما يطلب ربنا من أولي حبايبي، أكثر شيء يكون يقلب الإنسان على وجهه في النار حصائد الأسد، إنه دايما يكون لسانه إيه؟ يخوض في بطنه، تبقي طول ما أنت قاعدة تقولي بطنه أو تشتمي أو تقذفي أو تغتالي أو تلمي. في ناس كده حياته ما يقدروش يعيشوا من غير هذا الأمر، نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. إذا التوبة تيجي كده تبص لحالك ونفسك، متجسدة عن الطاعات، بعيد عن الله، الطاعة ما تبصرش في قلبك، لما بتنتهي من الصلاة وتحشتي لا تشعري بالراحة، لما بتقدمي مثلا أي عمل، لما في عمل مثلا صالح بيفوتك ما بتزعليش عليه، بتبتدي تسألي ربي من يمدلك يصلحك، يتقبل منك أعمالك الصالحة، يتقبل منك أعمالك الصالحة ويعينك على أعمالك الصالحة في هذه الأيام المقبلات. التوبة النصوح. الثاني العزم الجاد على اقتنام هذه الايام، انك كنت بتقولي لا ممكن لا نبلغ هذه الايام، لكن نلقى الله لو لم نبلغ هذه الايام نلقى الله، واحنا عندنا كنا عزيمه ان احنا نعمل العمل الصالح احسن ما يكون عندنا. اذا العزيمه الجاد على اقتنام هذه الايام، ولذلك ينبغي على المسلم ان يحرص حرصا شديدا على عماره هذه الايام بالاعمال والاقوال الصالحه، ومن عزم على شيء اعانه الله على قدر عزيمتك. تقول لي والله ما انا عندي وقت، والله تعبانه، والله مهبه، والله ما في عندي وقت افعل كذا، والله لو كان عندك عزيمه صادقه ياتي العزم من الله المعونه على قدر ايه؟ قدر ايه يا بنات؟ المعونه اللي عندك في قلبك ايه؟ تيجي المعونه من الله سبحانه وتعالى. اللي عندك في قلبك على قدر اللي عندك في قلبك، والدليل على كده تجري انسان مثلا مسن يستطيع ان يقيم الليل، وتجري صغير لا يستطيع ان يقيم الليل. ليه؟ يقول والله ما اقدرش اصحى ابدا في الوقت ده. ما الفرق مع ان ده جسم ضعيف وهان منه وكذا وكذا؟ عنده في قلبه ايه؟ جد وايمان واقبال على الله، وعلى قدر ما في قلبك كوني على ثقه يعينك ربي سبحانه وتعالى. اذا نقول الحرص الشديد والعزم على يكون حتى كل العون من الله عز وجل، من عزم على شيء اعانه الله وهيئ له الاسباب التي تعينه على اكمال العمل، ومن صدق مع الله صدقه الله. قال تعالى والذين ذهبوا فينا لنجيناهم سبحانه. ساعات بتكوني مريضه جدا ونايمه وتتمني قيام الليل، لكن انت مريضة تنجي الوقت اللي انت ممكن تكوني بتقيم الليل فيه اي شيء صحيح. وقبل ما يضرب لبيك ربنا عندك الملبي انت مسحارين مين اللي لبيك ومين اللي عالم انت صدقتي مع الله فصدقت. لو صدقتي مع الله في التوبة، لو صدقتي مع الله في العمل الصالح ربنا سبحانه وتعالى يعينك. إذن تقولي ما أنا مش ما أقدرش أعمل كده ليه؟ ما أقدرش ما عنديش قدرة. لو كان عندك عزيمة ولو كان عندك صدق نية تقولي مثلا زي بلاد مع بعض الأصحاب بتاع تقولها هي بقى واحدة تقول للتانية تقول لها يا بختك أنت بتقدري كده ربنا بيعينك لكن أنا ما أقدرش أعمل ما تقدريش ليه؟ ما الفرق؟ صدق العزيمة إن أنت عندك صدق مع الله فصدق ربي وأعمال ربي. وأما الأخرى أين الصدق مع الله؟ فعلى قدر ما يكون الإنسان صادقا مع ربي سبحانه وتعالى على قدر ما يلين ربي على ضعف ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة البعد عن المعاصي. فكما أن الطاعات أسباب للقرب من الله فالمعاصي أسباب للبعد عن الله وطلب من رحمته. كل ما زادت طاعة كل ما زادت القرب من الله. هي مسألة كل ما زادت طاعة كل ما زادت قرب من الله. كل ما زادت طاعة كلما أحبك ربي سبحانه وتعالى. كلما زادت طاعة كلما من ربي عليك بطاعة أخرى. تيجي سورة الطاعة هي السر. تيجي تقول أحفظ القرآن أحفظ القرآن. تيجي سبحان الله يضع حفظ الحب حب القرآن. نفسي أتمنى إن أنا أخلص الصلاة عشان أعلم القرآن يضع ربي. نفسي أخلص في الأمر ده من ربنا سبحانه وتعالى وعينك ويزيدك فيه. نفسي أتعلم ومن ربي سبحانه وتعالى. كل سلسلة كل ما تعملي طاعة وتخلص فيها ربنا يزيدك. اللهم زدنا ولا تنقصنا. يؤتيكم خيرا مما أخذ. يعني سبحان الله تعملي الخير ربنا سبحانه وتعالى يعطيكي الخير أفضل من خير بنتي لأنه يعلم من المطلع على القلوب سبحانه وتعالى. البعد عن المعاصي وقد يحرم الإنسان رحمة ربي بسبب ذنب يرتكبه. زي ما الطاعة تنزل بها الرحمات لما تيجي تعمل الطاعة عايزة عليك ربي يرحمك يسأل ربي رحمة ما عنده تهدي بها قلوبنا وتلمع بها أمورنا وتبيض بها وجوهنا وتعمل بها كتابنا وتيسر بها حسابنا. كل هذه الأمور اللي أنا بدعوها دلوقتي دي بسبب الطاعات اللي ربنا بيتقبلها من العبد اللي ينزل عليك رحمات من الله عز وجل. وزيك يقول لك ايه يقول قال اثناء ختام القران تتنزل الرحمات طعم اثناء مجالس العلم تتنزل الملائكه الرحمات لانها طعم. اذا كل طاعه يعطيك ربي من الرحمات وانت بتصلي سبحانك يا رب العالمين شوفي الصلاه رحمه الصلاه رحمه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امرنا ربي سبحانه وتعالى اننا نستعين بالصبر والصلاه في على الدنيا. إنك لو يكون عند الإنسان بلاء يستعيب بإيه أكثر حاجة ممكن تعيب بالصبر والصلاة. هنا البعد عن المعاصي كما أن الطاعات تقرب من الله فالمعاصي تبعد العبد عن الله وتطرد من رحمة الله. وقد يحرم الإنسان رحمة على سبيل المثال قد يحرم الإنسان نسأل الله عز وجل القرآن على سبيل المثال أو أي نعمة من نعم ربي بسبب ذنب يرتكبه. فإن كنت تطمع في مغفرة الذنوب يعيدك من النار فاح من النار فاحذر البعد عن المعاصي لأن المعاصي تجر إلى المعصية تجر إلى المعصية وكل معصية بتعملها بتجر المعصية حتى تزل القدم فتزل إيه؟ بعد ثبوتها بعد الإنسان يثبت على الطاعة ويبتدي يقول طب من المعصية دي بس على سبيل المثال واحدة على طاعة ولو كانت حاملة بكتاب الله تقول طب بس مش مشكلة عن الشيء ده أنا بعمله بسيط جدا تقوم تقع في المعصية هي كانت ثابتة. هذه خطوات الشيطان فتزل ايه قدم بعد ثبوت بعد ما كانت رسخة وثابتة تروح وقع رجلها تفضل بقى بيزل الإنسان في المعصية في المعصية حتى ينسلق عن الطاعة وأسأل ربي الثبات في الأمر. ولذلك قيل يعني ومن عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل يعني هو من عرف المطلب بتاعه ايه لو عرفت الربح لو تعرفي الربح اللي انت فيه لما تتعلي شويه في الطاعه وتعرفي ربحك الجنه ورؤيه ربي السماوات والارض جنه عرض السماوات والارض للذين احسنوا الحسنى وزياده تقوم تقول عليك كل طاعه. لما تيجي تعملي الطاعه تجد الطاعه فيها مشقه اي طاعه مهما كانت الطاعه مثلا على سبيل المثال البنت اللي بتسأل تقول ايه طب هلبس الحجاب انا مش لابسه الحجاب وكل اسرتي مش لابسين حجاب وامهاتي وخالاتي واهلي مش لابسين حجاب لا لو عملت انقطاع وكانت شديدة عليك شوية وافتكرتي ان اجرك عند الله يكون ايه واصطبر عليها واصطبر عليها يحدى الامر الى ايه الى الصبر والى مثابرة وإلى وبعدين في النهاية لأن في النهاية تعرف عارف إن في إيه عندك أجر عند الله سبحانه وتعالى الجنة دي بالنسبة لي اللي هي الأمور التي نبتلي بها في هذه الأيام مضاف إلى ذلك إن العلم بالأيام دي يعني بعد الإنسان علم إيه العشر أيام دول فالله إيه هل جاء فيها حديث هل ذكرها ربي في كتابه الكريم هل ذكرت في القرآن هل ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل كان الصحابة رضوان الله عليهم مداء إحنا بنقول بنتبع لا نبتدع هل الأمر ده ورد في الكتاب ولا في السنة ولا بما جاء به الصحابة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي من بعدي عضوا عليها بنور أي حاجة بتعمليها لك فيها جاءت في كتاب الله جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها الصحابة أسوى لنا طيب خلاص ماذا كانوا يفعلون في العشر ايه فضلها اللي تخليك في العشر اللي جايين دول تحرسي البعثة من قاعدة من مترقبة فاكرين واحنا قاعدين نترقب رمضان حتى الايام الجميلة دي هنترقب الايام الجميلة حتى نكون فيها ان شاء الله من الفائزين انظروا الى فضل هذه الايام فضل ايام العشر من الحجة من فضل الله ومنتي ان جعل العباد الصالحين مماس يستكثرون فيها من العمل الصالح جعلها منها جعلها فضل جعل هيبة من الله عز وجل تجدد الإيمان لأن الإيمان يا بناتي من صريف القلوب يبلى تعرفين السبلة ما بيقدم يبلى كذلك الإيمان يضعف بين يضعف بالبعد عن التذكر يضعف بالغفلة يضعف بترك الأعمال الصالحة يزيد بالطاعة كل ما تعمل طاعة الإيمان توهب في قلبك بقى إيه؟ نور الإيمان بقى في قلبك كل ما عملت طاعة تجد الإيمان في قلبك وانبعث هذا النور على وجهك وعلى جوارحك تجد نفسك بتحب الطاعة مقبلة على الطاعة إذن أول حاجة لابد أن يعرفها الإنسان إن بداية أن ربي جعل هذه المواسم لتجديد الإيمان عشان يظل الإيمان إيه؟ مجدد في قلبك تكون دائما على إيمان بالله سبحانه وتعالى ولذلك أنا أقسم ربي في هذه الأيام مواسم استكفاء الطاعة أقسم ربي ورد في فضل هذه الأيام في الكتاب والسنة منها أقسم ربي وقال في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر شوفي والفجر خلي بالك وليالي عشر أقسم الفجر ولا يقسم ربي إلا بغالي يعني عظيم يعني جايلك كأنه تنبيه من الرحمن يا أخوي للعبد انتبه جايلك أيام مباركات أقسم بها ربي في كتابي وأنا هنا في قول ابن كثير في التفسير عن ابن عباس قولي قال هذه الليالي التي أقسم بها ربي سبحانه وتعالى في سورة الفجر هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة ابن عباس هو إيه حب الأمة أقسم إن الأيام اللي هي العشر اللي أقسم بها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هي العشر الأول من ذي الحجة وإحنا بنقول يمكن بتبقى اللي هي تسعة لكن هي ليالي نعم وقال تعالى في كتابه الكريم ويذكر اسم الله في أيام معلومات ما هي الأيام المعلومات؟ هي نقل البخاري في صحيح يعني ابن عباس قال هذه الايام هي ايام العشر يعني ربنا سبحانه وتعالى قال هي امر فيها ربي سبحانه وتعالى بايه بالذكر ان الايام دي ما ننساش فيها الذكر لله سبحانه وتعالى ولذلك هنا في فضل في صحيح انها ايام العشر وعن جابر حاجه يعني سنه ثالثه او امر يعني سنه اخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أفضل أيام حياتك هي الأيام دي أيام العشر هذا جاء في الصحيح كما كان الصحيح لما يعني في الشرح كده قال والذي يظهر أن هذه الأيام أن السبب في ابتياز هذه العشر من ذي الحجة بمكان اجتماع أمهات العبادة فيها. اجتمعت فيها العشر ليه العشر دول؟ ليه هم أعظم أيام السنة؟ ليه هم أعظم أيام عمرك؟ ليه هم أعظم أيام عمرك؟ في العمر كله في الأيام كلها أيام أعظم أيام. قيل لأنه يجتمع فيها أمهات العبادة الصلاة بنصلي والصيام. لأن ممكن تصومي المؤكد التي تحرص عليه هو صوم عرفات. لكن لو لكن طبعا مع فضل الصيام عارفينه. فلو صمت التسع ايام دول ذلك فضل لباعد ربي بينك وبين وجهك النار 70 خليل. صومي من عندك القدره على الصوم. هذه من القربات الى الله عز وجل. من يقول انك لو صومي هذه الايام اجتمعت فيها الصلاه والصيام والصدقه والحج ولا يتأنتهى ذلك في غير العشر دول. عشان كده كل اركان الاسلام موجوده في العشر. سبحان الله اجتمعت فيها اعظم شيء اللي هو ايه يوم سبحان الله اللي هو عرفات اللي احنا نتكلم في هذا اليوم. يقول ابن القيم الجوزية في بدائع الفضائل: واذا تامل الفاضل الذي بهذا الجواب وجده شافيا. اذا تامل الانسان هذا الجواب وجده شافيا كافيا فانه ليس من ايام العمل فيها أحب إلى الله أيام عشر ذي الحجة وفيها يوم عرفة وفيها يوم النحر وفيها يوم التروية. قال لك فعلا كلام النبي اللي عنده عقل يجد من الأيام الكلام ده مظبوط. إن في الأيام العشرة دول أشياء أفضل الذكر في السنة كلها في الأيام دي. يعني تذكري في السنة كلها لكن أفضل الذكر وأنت بتذكر الله عز وجل وتكبر وتهلل وتحمدي أعرفي إن أكبر الذكر يعني أفضل الذكر يعني أفضل الأجر وأنت في العشر اللي هو عشر أيام عشر فقط عشر أيام فقط يبتهد الإنسان فيهم يبلغ عند الله ما يبلغ من المكان أو المحظور من أيام. ولذلك هنا يقول: أما الليالي العشر من رمضان فهي ليالي الإحياء التي أحياء الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها كلها ليالي العشر من إيه؟ من رمضان هي أخرى الأخيرة يعني ليالي أفيالي وفيها ليلة خير من ألف شهر اللي هي ليلة القدر. فمن أجاب بغير هذا الترصيل لا يكون مألوف بحجة. يقول لك الأيام دي فإنه ليس من أيام العمل فيها حق الله من أيام عشر ذي الحجة وفيها كذا وكذا. أما الليالي فقال لك الليالي اللي هي إيه؟ رمضان. يبقى بيتكلم الأيام فنجتهد إن يومنا نهارنا نعم يعني بمعنى أصح لا يفطر لسانك في العشر عن الذكر. لا يفطر لسانك في العشر عن الذكر. املئي كل أوقاتك تاكلي ولا تشربي. أكوني صايمة إن شاء الله أكوني صايمة وكما أقدرك عليها. أكوني صايمة الفترة اللي أنت بتبقى صايمة فيها لا تنسيش الذكر. ما أنت صايمة ما تبنيش عندك استغفار عندك مصحفك عندك الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم وفوائد الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم جالك وقت فيه مضاعف الأجر العشرة من مضاعف الأجر. فلا تنسي أن كل عمل تفعليه أو تعمليه في هذه الأيام إن شاء الله خصائص العشرة دول. إيه خصائص العشرة دول؟ إيه الأيام دي اللي عند ربنا أغلى أيام وأعظم أيام الدنيا وعندك وعند العبد يكون هي أعظم أيام الدنيا؟ قيل الأيام العشرة من أول ذو الحجة يعني خصائص كثيرة. من هذه الخصائص أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها كما ذكرنا في الكتاب الكريم فقال لا الفطر ولا العشرة. ولا شك أن ما يقسم ربي بشيء قسم ربي تعالى بها ننبه ان لها شرف وفضل كبير. يبقى اول حاجه تحطيها في المكان تسالي واحده تقول لها انت في العشر دول بتعملي ايه؟ تقول ما عنديش مش فاضي يعني انا ما بعملش حاجه. اقول لها لا اكدهي دي افضل الايام عند الله اقسم ربي بها ولا يقسم ربي الا بالشريف. يبقى المفروض ان الانسان يشرف كده يرفع كما رفع ربي سبحانه وتعالى. ان الله تعالى سماها في كتابه الكريم الايام المعلومات وشرع ربي فيها ذكره ذكر ذكره في هذه الأيام فقال ويذكر اسم الله في أيام هذه الأيام معلومات. وجاء في بعض تفسير أن الأيام معلومات هي العشر من إيه كما ذكرنا. قيل يعني الامر الثالث ان هذه الايام المباركات تعد مناسبه سنويه متكرره تجتمع فيها العبادات كما ذكرنا واشار اليه محمد في ذلك. وقال والذي يظهر مسافه امتياز هذه العشر لمكان اجتماعهم هذه العباده فيها. اما النقطه الرابعه ان الاعمال الصالحه في هذه الايام احب لله تعالى من غيرها في اي ايام. لما تيجي تعملي العمل الصالح في الفتره دي احب عند الله عز وجل في عملها في اي ايام اخرى. يعني لو سبحت في الفترة دي أحب إلى الله من التسبيح بأي وقت تاني، لو ذكرت الله، لو استغفرت أحب إلى الله من أي يوم عشر أيام من هذه. ولذلك فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. فأكثر طب نعمل فيها إيه؟ طب نعمل فيها إيه بقى؟ نعمل إيه فيها إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. من التكبير والتهليل والتحميد. التكبير هو ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، هذا هو التكبير وفيه طبعا صيام. والتهليل لا اله الا الله الله اكبر، كرر التكبير. والتحميد الحمد لله كثيرا، اكثري من الحمد، اكثري من التهليل، اكثري من العشر ايام لحد ما يجي لك يوم العيد الى 100 يوم العيد. الخامس من هذه الخصائص الايام العشر المباركات ان فيها يوم الترويه. يوم الترويه هو يوم ايه حقيقه؟ يوم يمانيا اللي يعني كان بيبقى فيه ترويه من ايه؟ لماذا سمي الترويه؟ كانوا بيجيبوا الميه الري من الري والعطش، كانوا بيجيبوا السقي. احسنتي بقى السقي ما كانش، فكانت هي اسمها يوم الترويه اللي هي قبل يوم عرفه بيوم. عرفه تسعه، عرفه يوم عرفه تسعه، يوم الترويه اللي هو قبله بيوم هو يوم ثمانيه. اللي بيخرج في هذا المكان يخرج الحجيج الحجيج الى منى، اللهم اكتب لنا جميعا يا رب. يخرج الحجيج فيه الى منى في اليوم الثامن من ذو الحجة، فيصل بمنى في هذا المكان خمس فروض، كل صلاة في وقتها وتصلى قصرا، كل صلاة في وقتها وتصلى قصرا. طيب إذا لم يتمكن الحجيج من الذهاب إلى منى في يوم التروية يبقى على طول يبقى أبواب الحجيج تتوجه إلى عرفات، وبرضه صلي قصر، صلي أيضا قصر. أن فيها يوم عرفة، يوم عرفة المعصية. يبقى خلصنا التروية، قال لي ربي سبحانه وتعالى فيها هذا اليوم من التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة الذي تبدأ فيه عمل الحج، عشان كده هو يوم مبارك. تبتدي أعمال الحج، هو ليه مبارك التروية؟ تبتدي في أعمال الحج. هذا النسك الركن، ده ركن من أركان الإسلام، ده ركن لمن لمن استوى عليه سبيلا. تجد ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالركن دور واتم ملك النعمه، ده نعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ان فيها يوم عرفه وهو يوم عظيم يعد من مفاخر الاسلام وله فضائل عظيمه، لانه يوم مغفره الذنوب والتجاوز عنها ويوم العتق. شوفي بقى في عرفه بيحصل ايه؟ التجاوز عن السيئات، مغفره الذنوب، والعتق من النيران. يوم يباهي في ربي الملائكة عبادي، المباهاة يسمى يوم المباهاة. ربي سبحانه وتعالى ينظر ربي إلى عباده ويقول لملائكته وهو يباهي بهم، انظروا إلى عبادي، شوفوا عبادي المساكين دول الغلابة اللي هم أتوا، لا لا سبحان الله لا ليس لهم شيء إلا أنهم يسألوا ربي أن يغفر لهم ذنوبهم. انظروا إلى عبادي أتوني إيه؟ شعثة أخرى، التراب والتعب والسفر والمجهود كلهم على ولذلك اليوم هذا المباهات. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق ربي عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباري فيه من الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء؟ أرادوا إيه؟ إلا المغفرة. وأرادوا إيه؟ يباهي بالحديد. لكن جعلت وانتي صايمة في يوم عرفات تكفير إيه؟ فضل أيضا، لأنه برضو زي ما هم دول غفر لهم ربنا سبحانه وتعالى يعطينا نفس الوضع، نفس الوضع. أن فيها ليلة جنة، ليلة المزدلفة التي يبيت فيها الحجاج ليلة العاشر، خلاص خلصنا التاسع فيها رملات، ولتغفر الذنوب وتغفر العثرات وتقال العثرات اللهم لنا جميعا يا رب العالمين، ويبهي ربي ويبهي ربي الملائكة بالعباد، أتوني إن شاء الله غفر أنظر وغفرت لهم الشرك أنت غفرت لهم، فيغفر ربي لحى الحجيج. طب والتانيين اللي ربنا سبحانه وتعالى ما نش عليهم بهذا الوقوف بعرفة، يغفر ربي سبحانه وتعالى ويكفر عنه ربي سبحانه وتعالى. تأتي كل سنة عشان يكفر عنه سنة ماضية، لما تيجي تنظري في تكفير سنة ماضية سنة إيه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى كأنك إيه؟ كأنه غفر للكل، كأنه غفر للكل سبحانه وتعالى. ففيها تأتي الليلة بعد كده، هي ليلة فضل كمان، تأتي ليلة تأتي العشر، ليلة مين؟ ليلة اللي هي العاشر، هي ليلة مزدلفة، المزدلفة التي يبيت فيها الحجاج ليلة العاشر من شهر الحجة، بعد ما يدفعوا من، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر، ها فاذكروا كما وإن كنتم قبيل ثم انظروا يا حبائي أن النقطة الثامنة أن فيها قرينة الحج الذي هو ركن الخامس من أركان الإسلام، العشرة دول ركن الخامس من أركان الإسلام، أن فيها يوم النحر، يوم النحر اللي هو يوم إيه؟ العاشر، اللي هو يوم العيد أو يوم عيد يوم النحر، فيها يوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة، الذي يعد يوم النحر ده يعد أعظم أيام الدنيا كما روى ذلك عن عبد الله بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم يوم النحر ثم يوم القرن. القرن هو إيه؟ هاجي بقى بقول كل أيام فيها فضل، يوم النحر ثم يوم الذي يلي يوم النحر. ومن أظهر أسباب يعني فوق يعني امتياز هذه الأيام، هذه الأيام عشر من الحجة اجتماع جبلات الداء فيها كما ذكرنا سابقا، فماذا أعددنا للعشر وماذا سنصنع فيها؟ فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن أقول ممن أعرف. شوف انظروا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عن عشر من الحجة والعشر الأخرى من رمضان أيهما أفضل؟ طب احنا بنقول برضه العشر، احنا بننتهي اجتهاد في العشر مش كده برضه؟ طب أنهي الأفضل؟ العشر من ذو الحجة ولا العشر من رمضان أنا واخد في رمضان؟ أجاب وقال أيام عشر ذي الحجة أفضل. يبقى أنت طول ما أنت بالنهار بتعمل إيه؟ في ذكر دائم، ذكر دائم، أذكر بإيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. اكسري اكسري اكسري، رايح مطبخ الجاي بيتك ماشيه بيتك اكسري منها، لان السنه يا بناتي اندثرت، سنه اندثرت. فكان سيدنا عم بيبقى في الاسواق، فدي سنه اندثرت في بيوتنا، وانت لبيتك انت ما معكيش حد في بيتك، اه صوتك مش مشكله، علي صوت وسمعي اولادك بيها واولادك يقولوها، لانها سنه جميله ضاعت مننا اندثرت. فوانت ماشيه بيتك بتشغلي نفسك انت كانك في الحكه، كأنك في الحج بالظبط، وانت قاعدة تكبري داخلة أوضتك داخلة المطبخ قاعدة، لم يخطر لسانك عن الذكر، لم يخطر حتى إحساسك وانت رافعة صوتك بيها بتذكرك بإني قاعدة تلبي أو التلبية أو كذا. هنا آه التكبير حدده النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت منه وحمده وحمده هكذا. هنا أيام اللي فيها دي بقى لأن فيها دلوقتي أكسروا الاستغفار والتوبة، أكسروا الاستغفار والتوبة الأيام دي إلى أن يأتي العشر، أكسيهم. يبقى بالظبط بنقول برضه ايه؟ التخلية قبل التحلية، يعني ايه التخلية؟ بننظف نفسنا نغسل ذنوبنا قبل ان نبتدي نتقرب الى الله عز وجل بالعمل الصالح. هنا اذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، اذا ايام عشر ذي الحجة افضل من ايام عشر من رمضان، والليالي العشر الاواخر من رمضان افضل من ليالي عشر من ذي الحجة. يبقى هنا اهتمامنا هيكون بايه؟ بالذكر، كثرة الذكر نص نكثر من الذكر. ده مش معناه ان انا مقيم الليل، انا مقيمش الليل، لا مقيم الليل بالعمل الصالح، لان العمل الصالح في الايام دي افضل عند الله من كل ايام السنه. فتذكري تقيم تعمل اي عمل صالح. فذلك لابد على العبد ان يبادر بالساعه اغتنام الساعات، من الان ينوي نيه صادقه ان يبادر باغتنام الساعات والمحافظه على الاوقات فإنه ليس ما بقي من عمر أو لما بقي من عمر ثمن ولكن إلى الله من طبيعة الأوقات ولنعمل على أن نحرص على العمل الصالح في هذه الأيام المباركات ونسارع كما قال ربي أمر ربي الكتاب الكريم إلى الخيرات ويكون ربي في أمرنا بالتقوى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى الكرم جيد الشعائر جيد الأيام المباركة ينظر ربي إلى العبد ها هتعظم هذه الشعائر ولا لا هتعظم هذه الأيام ولا لا إذا كنت من أن يعظم هذه الأيام العشر إذا أنت من منحك ربي التقوى اللهم اجعلني وإياكم من أهل التقوى من أهل التقوى لذلك وقال تعالى لن ينال الله عليه ولا دماءه ولن ينال التقوى منكم لما الناس بتذبح هو غني عن هذا ربي غني لكن ينال إن أنت التقوى إنك استجبتي لله لأنه إنك أطعت الله عز وجل إنك قلت لأمر ربي سمعنا وأطعنا الترغيب في العمل الصالح في هذه الأيام أيضا قد ذكرنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فضل هذه الأيام أن العمل في أيام أفضل منها في هذه قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أي قبل خرج الجهاد يعني قلت إيه يعني الأيام العمل الصالح بالأيام دي أفضل من كل شيء من كل عمل من كل شيء فلما سئل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ولا الجهاد يعني كان أعظم الأيام دي العمل في الفترة دي كان أعظم من الجهاد أنهم أعظم من الجهاد إلا لو ربي خرج ماله معاه كل حاله بقى خارج بكل ما يملك في سبيل الله ولم يرجع بشيء يبقى ده طبعا ده يعني مقدم وذلك الأمر هنا في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء كما جاء في الصحيح ولذلك فتيح نظري إن هذه الأيام أعظم من الجهاد في سبيل الله ومش الحج جهاد في سبيل الله مش الحج مش نعلم أن الحج جهاد المرأة والصغير والضعيف وانت في هذه الايام الطاعة في هذه الايام جهاد يبقى ربنا سبحانه وتعالى منعك هذا الفضل منعك اعطاك منحك هذا الفضل ولا لا منحك فضل عشان تقول طب احنا طب الحجيج ربنا كتب له طب احنا اداكي تكفير سيئات سنتين واداكي اكل الجهاد في سبيل الله بل اكثر من اكل الجهاد في سبيل الله وانت بتذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه الايام تتعرضي الى حب الله وتتعرضي الى فضل أجر العمل الصالح في هذه الأيام وتتعرضي إلى الترغيب فيها قول ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل أزكى عند الله وتتعرضي إن عملك يكون عند الله زكي ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله العبد يعمله في عشر الأضحى أي خير صدق القلب يعني قررت بها إلى الله أطعمت الفقير كسيت الفقير شفت محتاج سألت عن المريض وصلت رحمك بريتي والديك دعوتي لحد أعنت إنسان يعني خففت الحزن عن إنسان تقربت بأي قربة من القربات أطعمت الطعام أطعمت الطير رميتي حب الطير شربت سبحان الله إنسان على زمان أعمال الخير كثيرة يا بنات أكثرتي من النوافل أكثرتي من النوافل صمتي هذه الأيام استغفرتي كل ذلك عمل صالح لأن أبواب العمل الصالح كثير ولا تسد جدا قرأت القرآن قرأت في كتاب الله عز وجل الحرف لا أقول ألف لامين حرف ولكن ألف حرف لام حرف وميم حرف والحرف كم حسنة عشر فطبعا عشر يعني في ناس فعلا في العشر من ذو الحجة بنعمل عشر ختمات ده حقيقي يعني فتخيلي بقى كل يوم منها في أكثري أكثري عن ذلك وذلك لا يضيع عند ربي أبدا لأنه أزكى الأعمال أعلاها مكانا وأعلاها منزلا كل حاجة بتقرأيه عند الله مضاعفة كل عند طعم طعم كل بفعل التفريق من الأعمال الخير. ولذلك احفظي لسانك، إذا لا تستطيع أن تعملي معروف احفظي لسانك، هتاخدي أكل. وأول يعني وإنتي بتكلم بتكلمي نفسك بتقولي أنا بحفظ لساني لأنه أكون بأسي عن غيري، احفظي لسانك. أعطي المحروم، أعطي السائل، أعطي السائل، أعطي المحروم، أعطي على الفريق، انظري إلى حال المريض، انظري كان عندك إمكانية للعطاء أعطي. وعلمي أن أكلك في العشرة لا تضيعيه، لا تضيعيه، لأنه أزكى عند الله منه، في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر أضحى، قيل والجهاد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله عز وجل، إن رب القرك بمالي ونفسي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يرجع من ذلك بشيء. وخير يعني قال رجل حديث وكان سعيد بن جبير، خلي بالكم من فضيل. طب ماذا نفعل، ماذا نفعل في هذا الأمر؟ قيل أن سعيد بن جبير هذا العابد كان إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. سامعيني يا بنات، هذا العابد لما يدخل العشرة، فاكرين احنا بتعودي تعملي في رمضان، اجتهد اجتهادا شديدا يقول ما عندي اكثر من ذلك اعمل. ماذا اعددت بعد هذه الايام؟ كان الشيخ اول ما يجي الليل العشر يبتدي يجتهد اجتهاد شديد لدرجة إنه لا يمكن أن يفعل أو لا يستطيع أن يفعل شيء أكثر أو من ما يفعله. قيل أيضا في حديث آخر، ذكرنا هذا الحديث الآخر أيضا، حديث الزيار ذلك، إنه كما جاء عن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذو الحجة. قيل ولد اسلمنا في سبيل الله، قال ولد اسلمنا في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه وعفر وجهه بالتراب. نفس الكلام اللي هو الحديث التي سبقت أو تأكيدا للحديث التي سبقت. هنا بالتقييد معنا الصالح في العشر من الحجة، قال ابن حجر في فتح الباب يعني الحديث تعظيم لقدر الجهاد وتأول بركات الجهاد، وأن الغاية القصوى فيه هو يقول مثلا نفس وما وكذا. وقيل فيه لكن على الرغم من ذلك ان فضل العشر من الحجة افضل من ذلك، فتظهر فائدة ذلك في من قام بالعبادة في هذه الايام. يعني ملخص الحديث انه طب الجهاد في سبيل الله، يعني يقول لك لما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ظروف في الامر ايه سبب ايه لكن على الرغم من ذلك يقول لك الا العشر دول، كانه بيبين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك الا العشر دول، عشر دول ده كان يوم جدا جدا جدا لانه اعظم من الجهاد في سبيل الله. الاعمال الصالحه في العشر من ذو الحجه، ايه هي الاعمال الصالحه في العشر من ذو الحجه اللي احنا نبتدي نعملها ونجتهد فيها؟ اولها الحج، اكثر قيل الحج اكثر من مره في اليوم، وأنا ممكن نحج أكثر من مرة في اليوم. طيب قيل هناك أعمال تعد الأجر حج وعمرة، ولنعلم أن من رحمة ربي تبارك وتعالى بعباده أن جعل المنخلف عن الحج العذر شريكا لمن ذهب في الأجر، بل شرع ربنا ربي لنا أعمالا تعد الأجر الحج. يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى في أعمال تعدل عندك إيه؟ أجر الحج. طيب إيه هذه الأعمال؟ قال لك المكث في المسجد بعد صلاة الفجر حتى الشروق، ثم صلاة ركعتين، وإن كان البعض يضعف هذا الحديث، حديث اللي هو الغروس، وأنا كما قيل فيه إنه من صلى العشاء غدا فجر يعني في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، كان في صحيح وهو أيضا في صحيح الترمذي. وحتى قال بعض العلماء وعلى النساء أن تجلس في مجلسها بعد الصلاة ولا نفس الأجر بإذن الله، إلا أن بعض أهل العلم لما بيتكلموا عن سند الحديث هذا قالوا أن فيه إضاعة أجر هذا الحديث. من الأعمال التي تعدل أيضا أجر الحج حضور صلاة الجماعة ومشي إلى صلاة التطوع، كما جاء في ذلك أخرج الإمام أحمد بسند عن أبي أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى إلى الصلاة مكتوبة في جماعة أي حجة، ومن مشى إلى التطوع فمن مشى إلى صلاة التطوع يعني أي صلاة الضحى فهي العمرة تامة. هذا الحديث برضه بعض إيه؟ بعض، ولو إنه موجود هنا في صحيح جامع صلاة العشاء والغداة الجماعة أخرج الإمام مسلم في صحيحه في الحديث أن عن علي بن رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل تصوم بالربوع عند سور الأمين الأمان إيه ناس الأغنياء بالربوع يعني ناس الأغنياء تتصدق وتعمل وتحرك وكذا وكذا تتطوع فذهبوا بالربوع يصلون كما نصلي ونصوم كما يصومون كما نصوم ويتصدقون بفطور أموالهم عندهم نام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم صلاة العشاء في جماعة بعد الحجة وصلاة الغداء في جماعة بعد العمرة هذا برضو الحديث ولكن هو الحديث رواه مسلم في صحيحه حضور مجلس العلم في المسجد حتى لو مساء لا مساء خير صلاة في بيتنا أبدا بس هو الحديث ده أنا جاي أقول لكم ده وحضور مجلس العلم حضور مجلس العلم في المسجد في المسجد أخرج الطبراني والحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر حاج تاما حجر يحضر درس علم ربنا سبحانه وتعالى يأتي بذلك الآن اللهم لا تضيعنا جميعا يا رب العالمين الأذكار بعد الصلاة حديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الكسوف بالدرجات العلى والنعيم المقيم أهل الأغنياء بنصلي وبيصوم وكذا وحزينة بالظبط لكن الفرق بيننا وبينهم إنهم عندهم قدرة إنهم ينفقوا نعم كما يصومون كما نصلي يصومون كما نصوم ولهم فضل من أموالهم يحجون بها ويعتبرون بها ويجاهدون ويتصدقون قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم ما سبقكم ولم يدرككم أحد بعضكم أقولكم على شيء لو عملتم محدش يسبقكم أبدا قالوا وكنتم خير من أنتم بين ظهرهم يعني أقل منهم يعني إلا من عمل بمثله تسبحون وتحمدون وتكبرون قال فكل صلاة 33 وبعض الناس لا تفعل ذلك تصلي والشيطان يجري يقول لهم ايه في بسرعه شوفي البوتاجاز عليه ايه شوفي التليفون افتكرتي ان انت ما كلمتيش كذا افتكرتي ان انت ما عملتيش كذا افتكرت متاكده ان الشيطان باشياء شديده عشان تضر التسبيح اللي هو لك قبل ايه لا احد يسبق فيه ولذلك هم لما اتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قالوا سمعوا اهل التصوير عملوا على الفيديو كي قالوا بقى في جلستي كانها تعمل حاجه دي 10 ايام العمل الثاني العمل الأولاني الذكر العمل الثاني بقى من الأشياء التي يفعلها الإنسان في العشر من الحجة الصيام يستحب الإكثار من الصيام في أيام العشر ولو صامت 9 أيام لكان ذلك مشروع لأن بعض الناس مش مشروع لأن الصيام العمل الصالح وأطلق العمل الصالح في حبيبنا الله لكن لم يحدد هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر فيهم ايه التهليل والتحميد والتكبير لكن الصيام العمل الصالح ولا لا طبعا قيام الليل مع عمل الصالح ولا لا هل عدم ذكر الصيام او قيام الليل معناه ان احنا في العشر دول ما نقولش الليل او ما نصومش ابدا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك يجمع عن النار 70 خريفا كما جاء في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة كل ماذا يعني جنة وقال وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله نجح المسك والصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصوم الحديث كما ذكر المسلم إذا اجتهدي في إيه؟ الصيام وفضل الكفر عن ربي سبحانه وتعالى وكذا أن هذا الصيام المضاعف الأجر في هذه الأيام هي أفضل العمل عند الله عز وجل إنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة تخيل الفقر في الشريف ده يأتي الصيام ويأتي القرآن أيتها العبد الفقيرة يقف يقول لي يا ربي سبحانه وتعالى وانت واقف كده زي المذنبه فيرفع فيشفع لك الصيام فيشفع لك القران يا رب ارزقنا شفاعته فيشفعني العبد يوم القيامه يقول الصيام يا ربي من اعطاه الطعام من اعطاه الشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القران من اعطاه النوم بالليل فشفعني فيه يقول لي القران يقول لي الليل فيشفعني فيه فيشفعاني فيكون شفيعا للانسان يوم القيامه هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احبائي في فضل الصوت ايضا انه دعوات المستجابات يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيها دعوه المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالد على ولده ويزداد اجر الصيام اذا رفع في هذه الايام البركات وفي الروايات الاخرى ودعوه الصائم طبعا في حديث اخر دعوه الصائم فإذن ويزداد الأجر في الفترة دي أكثر من أي وقت آخر كما قد ذكر في الحديث. يقول ابن رجب في مازلنا في الصيام في يصوم العشر وممن كان يصوم العشر عشان يقول لك لما تيجي حد يقول لك لا على فكرة ده بدعة وصيام العشر ده بدعة وما فيش حاجة اسمها كده أبدا أين دليلنا؟ قيل وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويقول أكثر العلماء أو كثير من العلماء بفضل صيام هذه الأيام ولا يعترض على هذا بما رأيه وعائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط كما جاء في صحيح مسلم أي ما كانش بصوم العشر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو صام العشر زخرفت عليه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم إيه؟ يوم عرفة نعم وفي حديث آخر قال الإمام النووي في تفسير لهذا الحديث الشريف في صحيح مسلم إن هذا الحديث مما يقول كراهة صوم العشر والمراد بالعشر هنا أيام التسعة من أول ذي الحجة وهذا مما يتناول فليس هنا أمر فليس في صوم هذه التسعة كراهة الإمام النووي يقول كده يعني العلماء أصدقاء وليس في صوم لأن بعض الناس بتطلع تقول إيه في كراهة وفي كذا وفي بدعة أحسنتي وأحسنتي بكذلك ولذلك هنا فهذا الحديث هذه التسعة بعض الناس يقول ليس فيها شيء مدام ما فعلش النبي فيها كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة والحديث الواردة في ذلك كثيرة يبقى التسعة ما فيش حد يقول لنا إن هي فيها كراهة أو حرام نصومهم لا ممكن نصومهم لأن عبد الله بن عمر كان بيفعل كده وفيش أيضا دليل من الإمام النووي أن فيهم استحباب صيام العشر اللي هي التسعة يعني وقوله لم يصم العشر أنه لم يصومهم لعار المرض أو سفر أو غيرها أو أنها لم تره صائما فيها أو لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل ولا يحب أن يعمله خشية أن يفرض على الأمة وده اللي احنا بنقوله ونذكره دلوقتي كما جاء في الصحيحين في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها النقطة الأخرى وقيل وعقل ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف وقويه وكان ابن سيرين يكره أن يقال صام العشر لأنه يورد دخول يوم النحر فيه وإنما يقال صام التسع ولكن الصيام إذا أضيف العشر فالمراد صيام ما يجوز الصوم في العشر فياخذوا النقطة دي بنتي طيب ممكن يصوم حد لا لا مش شرط ممكن تصومي من العشر إذا ما قدرتيش تصومي العشر من التسعة يعني صومي اللي تقدر عليه صمتي يوم ما قدرتيش تصومي التاني جاهز لأن هو كله عمل صالح إذا قدرتي ربنا أفضلك على الأيام كلها بركة وخير إذا ما قدرتيش تصومي أنا بعض إلا بعض الأيام والفضل من الله لأنه من العمل الصالح الذي ذكر أو ذكر النبي أن أنواع العمل الصالح صوم يوم عرفة فيه يوم عرفة مكفر الذنوب سنتين استعدت ليوم عرفة يوم عرفة ده بيكون شديد على الإنسان خلقا حتى لو مش معبود في الحاجة معبود في الحاجة بيبقى قاعد متراقب رحمة ربي وبهات الملائكة به وكذا إنما اللي بعيد عن عرفة وقاعد في بيته بيبقى قاعد في بيته وهو يعني كده كأنه سبحان الله يعني بيستمطر الرحمات بيستجلب الرحمات قاعد في بيته متفرغ مش متفرغ في اليوم ده للفسحة وكذا والتهريج والمعصية والفرجة متفرغ متجرد بمعرفات يوم عرفات متجرد بالله يوم تفتكر اليوم ده يغفر لك سنة وسنة تفتكري انت هيقول لك السنه والسنه دي زي الحجاج او زي الحديد اللي كنت في عمل. يعني انت فاكره ان انت قاعده تعصي الله وقاعده على المعصيه وتقول هي يغفر لك ذنبك. نعم ربي غفور رحيم لكن ربي شديد العقاب يغفر لمن تاب واناب وعمل صالحا ويغفر من يشاء. صوم هنا صوم يوم عرفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. والله يا بناتي احنا نقول في الرحمات اللهم اغفر لنا اجمعين. يعني فضل ربنا علينا كبير يوم عرفه نصومه ربنا يكرمنا بسنتين. ياتي يوم عاشوراء نصومه ربنا سبحانه وتعالى. ياتي يوم سبحان الله وقت اللي عفوا تأتي سبحان الله يوم يا ليلة القدر ربنا سبحانه وتعالى اجعلها خير من ألف. لو أقامها من أقامها إيمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى والرب له. إذن الأمر للرحمة لله لكن نعمل لكن أنت قاعدة تقولي أنا يعني هو ربنا يرحم ربي يرحم. نعم ربي رحيم لكن أين العمل؟ أين المسالة؟ أين الغافلين؟ أين الوصال؟ هل يستوون؟ هل يستوون الذين عملون والذين لا؟ هل يستوون الذين عملون والذين لا؟ لا يستوون. لا يستوون اللي يعمل ولا يستوون المتجاسم أبدا. والذين يكون الحديث هذا من رحمة ربي سبحانه وتعالى وننظر إلى سعة رحمة الله وإلى نور ربي وإلى كرم ربي أن جعل صيام يوم واحد سبب لمغفرة ذنوب سنتين من الصغائر. خلي بالك من النقطة دي من الصغائر. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة وتحتاج إلى ندم اثنين وتحتاج إلى عزم على عدم العودة وتحتاج إلى إقلاع عن المعصية وتحتاج إلى رد المظالم. هذه هي الكبائر. فإن شق علينا صيام التسع الأول من الحجة فلا رحم أنفسنا من صيام يوم عرفة لما فيه من عظيم الأجر والهديم أن نسوب كما قيل في ذلك يكفر السنة التي قبله يعني الصغائر المكتسبة فيها يكفر السنة التي بعده بمعنى الله تعالى يحفظه من أن يذنب فيها والله تعالى يقضي أو أن يعطي من الثواب ما يكون كفارة للذنوب أو أن يكفرها حقيقة ولو وقع فيها ويكون المكفر مقدما على المكفر. يعني يكفر السابقة والثانية بقى اللي يقلك يا إما يكفر يا إما يعصمك يا إما يلعنك الذنوب والله على في ذلك. كل هذا جزاء الصيام ولذلك عينا بالصيام هذه التسعة وندعو ربي سبحانه وتعالى ألا يأمن لنا يوما واحدا فيها يا رب يعيننا على ذلك. العمل الثالث الذي نأتيه في هذه الأيام من مراكز البنات ختم القرآن. خير الذكر مهما ذكرتي ومهما أكثرتي من الذكر خير ما يذكر كلام ربي. ولذلك الإنسان المنشغل بالقرآن تجد به من الله فضل على الحفظ. دائما الإنسان اللي هو منشغل بكتاب الله عز وجل كتاب الله في حفظ ربي بس يكون قائم على العمل بإيه بصدق يكون صادق مع الله عز وجل. ما في شيء أعظم عند الله عز وجل من القرآن كلام ربي ولذلك سبحان الله تقربي إلى الله مهما تقربي لن تتقربي إلى الله عز وجل مثلما تتقربي إلى الله عز وجل بإيه بكلام سبحانه وتعالى. ويقول تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة سبحان الله. يفوت طول ما أنت تقرأي القرآن أو تكرسي مجالس القرآن وأنت تقومي في الرحمة رحمات من عند ربي سبحانه شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ليه لا يزيد الظالمين إلا خسارة؟ لأنه من إيديه رحمات ولا بيفتح القرآن تيجي تلاقي واحدة سبحان الله إنها عاصية. فالعاصي حتى لو فتح القرآن وفتح المصحف هيفهم فيه هو لا يطبق فكأنهم ينادى عليهم مكانة إيه لأنهم سبحان الله كما قال ربي سبحانه وتعالى إن جعل على قلوبهم إيه أكيد منا أيضا تجي ممكن سبحان الله أنت واحدة جنبك جالسة جنبك يعني لا إله إلا الله تجي سبحان رب العرش العظيم انت بتقرأي مستمتع بالقرآن واللي قاعدة جنبك تقول سبحان الله مدى أخيرا هي إيه ده هي مفيش القرآن عندنا ولا ايه؟ شوف الكلمة دي مفيش القرآن عندنا ولا ايه؟ يعني تطهير بقى مساعدة الرؤى لنفسها او تطهير مساعدة نفسها. هي لم تتزوق النعمة، هي لم تتزوق النعمة. إذن هنا نقول، يقول ربي إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يا صاحبة التجارة التي لا تبور أبشري، لك تجارة لا تبور، لن تبور أبدا، تجارة رابحة. القرآن تجارة رابحة إذا كان الإنسان يحسن في العمل بالقرآن، تجارة لا تفسد. كل تجارة تزيد وتنقص إلا التجارة التي قال فيها ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين قال فيهم هذه التجارة لن تبور. فبقراءة القرآن تتحصل على جبال من الحسنات. في الأيام دي قلنا الأيام العمل الصالح فيها حب الله كل ما سواه من الأيام. فكل ما بتقرأ القرآن ولو قرأت صفحة ولو قرأت صفحتين ولو قرأت سورة وانظري كم من الحسنات ربنا بيمن عليك بيها وكم من الأجر كتب لك في هذا اليوم بقراءتك للصفحتين أو للسورة أو لسورتين بتراجعها من القرآن أو أكثر من ذلك. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون علينا بفضله وجوده. ولذلك هنا سبحان الله كما نعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف ميم حرف، ولكن ألف من حرف ولام من حرف وميم من حرف. والحرف كم؟ يعني كل إذا قرأت بألف ميم ما شاء الله 30 حسنة. إيه الفضل ده؟ مضاعف ربي سبحانه وتعالى في الأيام المباركة. إيه الفضل؟ ما هذا الفضل؟ ما هذا الكرم؟ ما هذا الجود؟ حسنات. ثم أنت مسك كتاب القرآن وعلى تنظري فيه كده يا رب فارزقنا الأكل، اللهم ارزقنا الأكل، اللهم ارزقنا الأكل، ولا تضيعنا ولا تضيعنا، وحبب قلوبنا حبب قلوبنا في كتابك، واجعلنا من الحابين العاملين بكتابك، واجعلنا من خدام كتابك. يا رب اجعلنا من خدام كتابك القرآن الكريم، نكون خداما لكتاب الله سبحانه وتعالى. هنا نقول صدق مع الله سبحانه وتعالى. فضل قراءة القرآن أيضا كما ذكر في ذلك. فمثلا عندما بسملة فمثلا عندما تقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا، فلك بها كم؟ 19 حرف، لك بها 190 ايه؟ 190 حسنة. بس تقولي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة. ما هذا الكلام؟ دي البداية، تجارة يا بلد، دي تجارة. ف وعندما تقرأ قل هو الله أحد بدون البسملة بعد قرأت 190 وهي 47 حرفا، فلك بها 70 حسنة وأيضا وأجمعها وربما يعني يبقى يسحب المعي بقى، فتصبح سورة الإخلاص بالبسملة 66 حرفا لكل حرف 10 حسنات، فتحصل بقراءتها على 660 حسنة 660 حسنة. يا على فقرنا، يا على قلة فهم الناس، يا على غفلة الناس عن القرآن، يا عن بعد الناس عن القرآن. وفيه الأجر العظيم، اللهم لا تحرمنا ذلك فضل ويؤتيه من يشاء، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. فإذا ختمت القرآن في هذه العشر حيث تقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء، لو عايز تختمها تقرأ ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء، وهذا بحساب أن الكل حق 10 حسنات، هذا يعطي حوالي نصف مليون حسنة يوميا، نصف مليون حسنة يوميا ما شاء الله ولا إله إلا الله. فسبحان الله. أضف إلى ذلك أن هذه الأيام البركة تضاعف فيها الحسنات، تضاعف فيها الحسنات، سيبقى الأجر كمان مضاعف إلى ذلك. فننظر إلى هذا الفضل العظيم، وأنك تستطيع أن تتحصل على ملايين الحسنات في أقل من دقيقة. تقرأ كم آية في الدقيقة وتقرأ بعشر حسنات بغير مضاعفة. فضل من الله، هذا الغرب بقى فضل من الله، الله أفضل عليكم. واللي بيقرأ بقى بتدبر، واللي بيقرأ بالعمل، واللي بيحب القرآن، واللي بيحب كلام ربي، واللي مليش بحياته أغلى من كلام ربي. صعب بل ننظر إلى الفضل العظيم أنك تستعطف على بابي حسب أنت أقل من أخطفاله. وقد أخرج التلفزي عن أنس رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل يا أيها الكافرون تعدل له ربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد تعدل ربع القرآن، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل قراءة القرآن أولاً مرفوض ولا يكون همنا أن نختم القرآن في أسرع وقت مع علمنا التدبر والتفكر والانقطاع الأحكام والعجائب. وللآن مع عبدالله المصري رضي الله عنه يقول: لا تهز القرآن هذا الشعر. مش تقرأي هذا كيف تخلصي الصورة بسرعة، لا اقرأي بجوالة وتدبر، ولا تنظروا نصر الدقل التمر الرضيع، كنوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدهم آخر الصورة، لكن اقرأي بتدبر، اقرأي بتدبر بآيات الله سبحانه وتعالى. سورة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معلش الدرس ده يسجل مرة ثانية في البخاري، ها ده القديم. سورة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع القرآن قالت تلمع عيونه، كانوا يسمعوا يا شباب تلمع عيونه، تلمع عيونه تقشعر جلودهم، كما نعتهم ربي في كتاب الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من يشاء فقط من الحبر ومن يضلل الله فما له من هاد. اللي لو غلط لو اتعمى لو بعد لو عصى هو بقى يفعل ما شاء، اذا هو اتعمى مين هيهديه اذا لم يهديه ربي سبحانه وتعالى؟ لانه لا هادي الا من سبحانه وتعالى. ولذلك العمل الرابح يا بناتي في هذه الايام المباركات كسر الصلاه، الصلاه لما في الحديث الذي اخرجه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثره السجود فانك لا تسجد سجده الا رفعك الله بها، رفعك ربي بها درجه وحط عنك بها خطيئه. وانت تسجدي كده لله عز وجل افتكري إن ربنا سبحانه وتعالى رفعك بها درجة عنده، كل سجدة رفعتي درجة وتحطت عليك خطيئة، والله أكبر. زيدي بقى، زيدي النوافل، زيدي بين صلاة الظهر والعصر ما شاء الله من القربات ومن الصلاة، زيدي في قيام الليل ما تشائي في الصلوات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل في كل يوم 5 مرات؟ بين كده بباب أحدكم نعم، وأنت كل شوية تغتسل فيه. يقول: هل يبقى من درني شيء؟ هل يبقى عليه شيء؟ قال: لا يبقى من درني شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، اللهم الخطايا. 5 صلوات إلى الحياة. شوفي بقى اللي بينام عن الصلاة واللي بيترك الصلاة، والفرق بينه وبين اللي بيصلي الصلاة في وقتها، صلي كل صلاة في وقتها. صليت يا ابني؟ صلي هصلي، هصلي بعد كده. صليت يا بنتي؟ هصلي، هصلي بعد كده. أنا هصلي وتتعفض؟ اللهم اهديهم، اللهم اهديهم، اللهم اهدي أولاد المسلمين إلى تقوى الله عز وجل، لأنهم فطرتهم مش كلهم طبعا، أنا أعلم إن في منهم أولاد يتقوا الله عز وجل ويهتدوا بهداية ربي سبحانه وتعالى، لكن أعلم أن بعض البنات وبعض الأولاد انبهروا فتنوا بأشياء كثيرة، فتنوا ولذلك ضلوا. علاقتهم بأبائهم وأمهاتهم في البيت سيئة للغاية، ولذلك ابتكري ضل اعرفي ان تجريه ضل، اعرفي ان علاقته بابي وبامي في البيت سيئه للغايه لانه ضل. لو لقيتي بيتعامل مع امي وابي بسوء، او لقيتي وجدتيها تتعامل مع امها وابوها والام والابوين بالسوء، اعلمي انها ضلت. لو اهتدت عارفه قدر الابوين، لو اهتدت عارفه قدر الابوين، لكن ضل لما ضل ضل المعرف، لانه ما عرفش، لانه ما تعلمش، لانه لم يتعلم التقوى، لانه لم يتعلم كيف يتقي الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول الصلاه لما يجب ان تجد دائما الوضع العصر والبيت العصري اكثر حاجه تغيظها الصلاه، او اكثر شيء اليها لو ترى صليتي ليس على هدى. يبقى الصلاه بالنسبه له، اصل الصلاه بالنسبه له اللي بيعمله ايه؟ ده شيطان. انت هتقولي له روح اغتسل وروح تطهر وروح توضى وروح توضي وروح يصلي، الشيطان مش عايز كده. يوم الشيطان يعمل لها ايه او يعمل له ايه؟ اكيد يشغله. صلاه ايه؟ انت نسلان هتصلي بعد كده، انت لسه شويه، انت صغير، انت كذا، لحد ما لا يألف، لا يألف الصلاه ولا تألف الصلاه. نسال الله العفو والعافيه. بل من حافظ على هذه الصلوات الخمسه لديه سلام وجزاءه من الجنه. اللي حافظ على الصلاه، اللي حافظ على خمس صلوات، اللهم ارزقني واياك من الجنه بحفظنا على الصلاه. من حافظ على الصلاه يعني مزيك عندك الوقت بتاع الايام المباركات المقبله دي، اياك تضيعي وقتك وقت الصلاة أو تفرطي، ولا في السنة وقت يؤذن المؤذن تكوني تؤدي صلاتك ولا تفرطي في السنة. بل إن هذه، لأن هذه الصلاة ليس لها جزاء إلى الجنة، فليس في وقت المبارك هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في أمر الصلاة، قام الصلاة كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن الملك المقضي كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أمر شديد. يعني اللي عايز بيسأل رب الجنة عنده الصلاة، يغسل نفسه بيها، يطهر نفسه، يتوضأ، يغتسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته من كان يريد أحدكم نهرا. فبل ننظر إلى كلمة سبحان الله من الأشياء التي كتبت آمين في الصلوات، من الأشياء التي مكثر فيها فضل كبير، كما يقول في الحديث البخاري ومسلم، أخرج البخاري في البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإله غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قلبه قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. دي الاشياء اللي بتكفر الذنوب. يعني لو الملائكه لما بيقول الامام بيقول ولا الضالين، انت قلتي امين، اللي قلت يعني متابعه الامام قلتي امين، والملائكه في الوقت ده بتقول برضو امين، لو وافقتم غفر ربي سبحانه وتعالى لكم من اسباب مغفره الذنوب ايضا. بل قيل: بل ننظر الى الذكر بعد الصلاه وهي من اجل والفضل، كما ذكرنا في سابقا اللي هي حديث اللي هي جاء قراءه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدستور وقد سبق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علموا منهم ان يسبحوا بعد الصلاه ويحملوا ويكبروا خلف كل صلاه 33 كما سبق. اذا حرصي حرصا شديدا على الذكر اللي بعد الصلاه، لانه ما يبعدك عن الذكر الذي بعد الصلاه الا الشيطان. سبحان الله يا احبائي، لو ان الانسان قام في الذكر اللي بعد الصلاه شحن خلص. لو قام الانسان، لو انك ما ذكرتيش بعد الصلاه، لو ما ذكرتيش بعد الصلاه يعني قمتي بسرعه كده قلت ها هذكر مثلا ارتاح كده، بينسيك الشيطان ان انت كنت المفروض عليك ذكر بعد الصلاه، ينسيك الشيطان. يعني فضل الكبير عند الله عز وجل هنا كما جاء. بل من الاشياء التي ننظر اليها فضل صلاه النافله، كما جاء في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم من حديث ام حبيبه بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بها بيتا في الجنة. سبحان الله. يعني احرصي على دي مع الفروض، عندك 12 ركعة ما تفرط فيهم أبدا، حتى لو فاتتك السنة في أي وقت منهم، سنة اللي هي القبلية أو البعدية، اقضيها بحيث ان انت في اليوم تحصلي على 12 ركعه اللي هم بيت الجنه، اللي هم 2 قبل صلاه الفجر، 4 قبل صلاه الظهر، و2 بعد صلاه الظهر. واثنين بعد صلاة المغرب واثنين بعد صلاة العشاء غير الشفع والوتر. حرصي على 12 ركعة دول يوميا، ولو في حاجة فاتتك اقضيهم حتى تكوني حريصة على بناء بيت يومي في الجنة. بيت يومي في الجنة، ليك بيت في الجنة، ليكي أساس في الجنة يا رب. يعني متصور الأمر إن أنت قاعدة هنا، الناس قاعدة تبني بيوت في الأرض وأنت بتبني فين؟ يا رب يرزقنا، اللهم ارزقنا، وهذا هو الباقي الدائم. يعني ما تفرحيش ببناء الدنيا، لأن بناء الدنيا إلى زوال. مهما كان عندك من الدنيا من بناء زائل، مهما كان عندك من بيوت ودور في الجنة في الدنيا زائل، كل متاع الدنيا اللي انت شايفاها ده، لو بصيتي كده لبيتك، ولا بصيتي للعمارة اللي انت بنياها، ولا بصيتي للفيلا اللي انت لو عندك فيلا، ولا بصيتي ونظرت كده، اهمسي في اذن نفسك وقولي لنفسك زائل. البيت اليومي ال 12 ركعة في اليوم ده بيت يا ربي، ده البرنامج بيت في يوم. مين بيقدر يبني بيت في يوم؟ سبحانك يا رب العالمين. فلكن بيوت بيوت بيوت في البنة في الجنة، لكن بيوتك في الجنة. تهتدي إذا دخلت الجنة إلى بيوتك في الجنة أكثر من ذلك إلى بيوتك في الدنيا. وأعطى بكثير الله مصري وإياكم الجنة. هناك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسابرة، من سابر على إثنتين، هي أيضا مسابرة يا بنات، من سابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، أربعة قبل العصر الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. بل ننظر إلى ركعتين الفجر وما فيها من فضل وأجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه حرص شديد، حتى لو سافر كان لا حضر ولا سفر يترك من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لما تصحى والشمس طالعه تقول ايه، هنصلي الفجر قضاء بقى، تقوم تعمل قضاء، يعني قضاء مقصود القضاء، يعني تقوم تعمل ايه، تجيب بركعتين بالتكاسل كسلانين، وهم دول بقى صلاه الفجر، خلاص صلي الفجر، عمل عليهم يعني الحمد لله جزاهم الله خير. لا يا حبيبتي كده، حتى لو ممكن اتاخر، صلاه سنه الفجر القبليه لا تترك، لا تترك ابدا. ولو حد طلع الشمس بس ما تتعوديش ان تصلي على بعد ما الشمس تطلع وتصلي، معلش ممكن جدا قدر الله ولا شاء فعل ان ربنا سبحانه وتعالى مثلا كان انسان مريض او كان في غيبوبه في الوقت ده وفاء، لا الشمس طلعت فقط، ده اللي يمنعك ان تصلي صلاه الفجر حاضر، ده اللي يمنعك. لان حبيبتي في الله صلاه الفجر حاضر صافيه على المنافقين والعشاء، فيخشى ان الانسان لما يبقى الفجر عليه تقيل ثقيل ما يقدرش يصلي الفجر في وقته، مع انه لو ذكرته او ذكر له انت اليوم النهارده معزوم، يعني معزين، يعني احنا مستضيفينك ما شاء الله وقوات الى بالله في مصيف كذا او في فسحه كذا، الساعه كام؟ الساعه كام الميعاد؟ لا ده احنا نصحى بدري شويه، ده احنا نصحى ان شاء الله باذن الله الساعه 2 كده او 3 كده، تلاقي ما ينام، مش هينام، مش هينام للفصحى، مش هينام انما انما اللقاء بينه وبين الله يبخل على نفسه بيه، اللي هي قيامه لصلاه الفجر. من اخرج السنه قبل يصلي بعد كده اللي هو الفريضه. بل ننظر إلى ركعتين الفجر وما فيها من فضل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. أمال ركعتين الفجر هما السنة، أمال كيف ركعتين الفريضة؟ لأن رب الذي خلق الأعلى من خلق يعلم أن الوقت شديد، ويعلم الإنسان عشان يقوم في الوقت هيجاهد، ويعلم أن الإنسان لما يبتدي يتقي الله عز وجل من أكثر الأشياء التي يضبط عليها أموره الأمور أموره وحياته أن يصحى يستيقظ صلاة الفجر، يضبط منبهه، يستيقظ قبل الفجر قليلا، يصلي ما تيسر من الركعات ولتكن ركعتين الفجر، ثم إذا كان صلى الوتر والشفع قبله مش مشكلة يصلي ركعتين، ينتظر بعد كده صلاة الفجر. ده خير، خير له من كل شيء. ثم يصلي. نعم والله تقص، لأن لو إن الإنسان فعل الإيمان ضعيف تجري صلاة الفجر عليه ثقيلة، لأنها صلاة هي سبحان الله لأنها ثقيلة على المنافقين، ثقيلة على المنافقين. بل هنا في أمر بل المحافظة على النوافل قبل الظهر وبعده يحرم الإنسان على النار في حديث آخر إضافة للأربع، يعني إحنا بنصلي أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر عشان نحافظ على كم ركعة؟ 12 اللي هم إيه؟ بيت في الجنة. لو زودتي اللي بعد الظهر بدل ما يبقوا اثنين خليتهم أربعة في حديث آخر. قال لك ماذا يقيل في الحديث؟ قال أخرج الإمام أحمد في هنا في الترمذي عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، وكذلك أربع قبل إيه؟ العصر، وكذلك أربع. كذلك بالنسبة لي اللي هي من الأشياء اللي هنعملها برضه في الأيام اللي هي الصالحة، أيام هذه الأيام المباركات، قيام الليل، عمل الخمس قيام الليل. قال البعض يستحب كما يستحب صيامها صيام النهار، يعني يستحب قيام الليل. فقيام الليل من أعمال الصالحة التي تستحب في هذه العصر، ولكن ينبغي على تخصيص ليلة بعيد القيام دون غيرها، لأن بعض الناس بتخصص ليلة بعيد بتقيمها. هذا الأمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولذلك قيل في لطائف المعارف. وأما قيام الليالي العشر مستحب، واستحبه الشافعي وغيره من العلماء، يعني إذن برضو له دليل إنه، لكن أنت طبيعتك أنت في أي وقت المفروض أن أنت بتقيم الليل ولا لا؟ خلاص يبقى ده برضو زي الأيام بتاعت إيه؟ العادية في قيام الليل. وثبت عن سعيد بن جبير كما في سنن الدراوي في السنن وسند الحسن انه كان اذا دخل عشر وقتها ابتهالا شديدا كما ذكرنا حتى ما يكاد يقتل عليه، يعني لا يستعجل اكثر من ذلك. وروي عنه ايضا رحمه الله عليه انه قال: انتظروا لافتاح حذائي واحبابي وانتبهوا كيف كان هؤلاء. انه قال: لا تطفئوا سروركم ليالي العشر، كانت تعجبه العباد فيها، يعني كانت حافظ على قيام إيه؟ الليل فيها. وقيل لأن قيام الليل جمع اتصال الخير. ليه جمع اتصال الخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند الحسن عن أبي أمامة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإن أولئك الصالحين قبلكم، وهو قرب إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنهى عن الإثم. وقيل أيضا سبحان الله يذهب المرض عن الجسد، يذهب المرض عن الجسد. بناتي في أيام مثلا تقول لي أخت سبحان الله، تقول رأيتها واحدة تقول رحت مصيف، مصيف من المصايف يعني، وكان في المصيف ناس أجانب اللي هو حاجة مكانها فينا، وهي بتقيم الليل، هي عابدة فعلا تقيم الليل ما شاء الله، فتقول وأنا أغلق علي غرفتي وأقيم الليل وقت السحر. فوجدت أصوات من هم الأجانب قاعدين يقولوا بقى إيه، هم هم رياضة، بيعملوا رياضة وقت السحر، وقت اللي إحنا بنقيم فيه وقت السحر. لأن دلوقتي الأجانب وجدوا إن وقت السحر ده، هم عارفوش إن السحر ده كان منحة من ربي لينا، إن إحنا بنقيم الليل فيه ونقوم نتوضى ونقف ونقف بين يدي ربي ونناجي ربي. لا، هم قالوا إنه لما عملوا تجارب وبحوث علمية وجدوا إن وقت السحر ده، ما قالوش طبعا وقت السحر عشان ما قالوش إن وقت السحر، قالوا الوقت من الساعة كذا لكذا ده لو الإنسان قام ودلك إيديه كده وحرك رجليه وعمل بيعمل كده. جامعين في بحث علمي معمول، البحث كان يعني سؤالين في كذا مرض ممكن يعني يصرف عنه هذا شوية الحركات اللي هم بيعملوها دي. وإحنا نقول ونحن نعلم ذلك من زمان، منذ زمن، من قرون جاء ديننا بذلك. وبعد كل الناس غفل عن دي، وبعد كل ذلك الناس لا تعرف دي، وبعد ذلك الناس تفرق الدين ولسه بتناقش في الدين كأن الدين لسه هينزل عليهم. الدين أنزل ربي على نبيه صلى الله عليه وسلم وأكمله وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو مش منتظر أن أنت تناقش فيه، أنت من حتى تناقش في الدين وتقولي نزل إيه وده صح ولا مكتوب علينا ولا غير مكتوب علينا؟ لا تسألوا أهل ذكر أنتم إيه لا تعلم. هنا يا أحبائي نبدأ مرة ثانية العمل في قيام الليل سيدكم إلى الفضل الذي أعطى ربي لمن يقوم الليل. انظري وأنت بتقيم الليل كده وأنت بتفتخر وأنت بتقيم الليل خاصة في الأيام دي برضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الغرف في الجنة غرفا غرفا يتتراءى لك. بس كده قلت لي الغرف كده أخوي كما قال الكوكب الدري، تبقى شايفة الناس اللي فوق كده من الدرجات في بيوتهم اللي هي إيه ما أتمنى الله بها علي هذا الولي أتمنى ربي بها علي. شوفوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. شايفها ولا لا؟ لمن يا رسول الله؟ أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى الناس بالليل وذلك صلت بالليل. بس نعيمة أحلى المعنى وانت بتنادي ربك اغفر لي ربك وانت بقلبة تنادي ربك وانت قاعدة تسألي ربي إن يغفر لك ويرحمك يخرجك من الدنيا على خير يحسن ختامك يرزقك التقوى يرزقك العمل الذي يكون صالحا ويقبلك عليه يرزقك الثبات في الآخرة بيسبقنا حتى المنى انت قاعدة تنادي ربي سبحانه وتعالى في أجمل وقت وغيرك بيقول إنه من نوم إيه أحلى من إيه أنا. العمل السادس يا بنات في هذه الأيام أيضا كان ذكر والاستغفار. فالذكر والاستغفار مشروع عليه طوال العام وفي العشرة في غيرها بالليل والنهار وفي السفر والحضر كل وقت. ولذلك دايما خليكي ما تضيعيش أوقاتك. يعني أنت مثلا في مواصلة أو ركب السيارة مثلا أو أنت بتطرقي على باب تطرقي جرس رايحة لحد أو في عيادة الدكتور أو في زيارة صاحبتك دخلت تجيب لك تحييكي مثلا تجيب لك شيء ما تضيعي ده من أثمن الأوقات في حياتك. لقد تسبقي بهذا الوقت إنه هذه الأوقات تعمر بالقربات إن الأوقات دي عمرها بالقربات اكسري بقى من هذا الأمر. ولذلك فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يعني بالليل بالنهار في سفر في حضر في البر في البحر غني فقير سقيم صحيح في السر في العلن امتثالا لقول ربي سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا لن تكون كمن يذكر الله ذكرا كثيرا كلسانك لا يفتر سبحان الله يا بنات اذا لسانه لا يفتر عن ذكر الله تلك اللسان مشغول بالذكر الف الذكر الف حبه تجد لسانه ألف الذكر يبقى هو ساكت لكن هو حقيقة الأمر بالساكت هو بالذكر هو بالذكر. فحتى الجد ويبقى عادي سبحانه ساكت ليه في حاجة مضايقاك ولا في حاجة مزعلاك ولا في إيه وهو في حقيقة الأمر هو بيذكر هو يطوف حول يطوف قلبه حول العرش هو يطوف قلبه لكن التاني مش واخد بقى الذكر بالنسبة له. الله أكبر الله أكبر